السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، كان وقوفنا في الحصة الماضية مع الفقرة الرابعة الثالثة مع الفقرة الثالثة: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون. إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار كتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغار كالنقش في الحجر. طبعا هو قوله فإنه روي أن تعليم الصغار كتاب الله، وهو يقصد بهذا حديثا، ويقصد بالحديث كذلك قوله أن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. وذكرنا شيئا من الشرح لهذه الجمل المذكورة، وهذه التي قال وروي أن الله سبحانه وتعالى يعني يرضى ولا يغضب إذا تعلم الأطفال كتاب الله عز وجل. قال الحديث لفظه: إن الله لا يغضب، فإذا غضب سبحت الملائكة لغضبه، فإذا اطلع إلى الأرض ورأى الولدان يقرؤون تملى ربنا رضا. طبعا هذا الحديث ضعيف، ولكن هو جاء بصيغة التمريض روية ولم يسند الحديث، ولعله يستأنس به في هذا المقام على أن تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى للأولاد في الصغر شيء يرضي الله عز وجل. وبلا شك أنه يرضي الله عز وجل لما يطلع ربنا سبحانه وتعالى ويرى الناس يجتهدون يعلمون أولادهم كتاب الله سبحانه وتعالى، ويوجهونهم إلى حفظ القرآن والعمل بالقرآن والرياضة والتدرب على معاني القرآن بما فيه يعني من الأعمال الصالحة والآداب والأخلاق الطيبة. لا شك هذا يرضي الله سبحانه وتعالى، إلا أن الحديث هذا يعني كما قلت لكم وأشار إليه هو بنفسه أنه في الموضوعات لابن الجوزي. والحديث الثاني الذي ذكره في المتن قال: وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. هذا كذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يتعلم العلم في الصغر كالنقش في الحجر، ومثل الذي يتعلم العلم في كباره كالذي يكتب على الماء. والكتابة على الماء سريعة الزوال، تزول بسرعة، وهذا كناية على أن الكبير لا يتعلم. ولكن هذا حديث كذلك ماذا؟ ضعيف، ولكن يستأنس به في هذا المقام على أن التعليم في الصغر أولى من التعلم في الكبر، وفي كل خير وفي كل خير. وقلنا هذا لا يمنع الكبير أن يتعلم، فمن عرف قيمة العلم كبيرا واهتدى إلى مراتب التعلم وعرف قدرها ومنزلتها وهو كبير لا يسعه إلا أن يتوجه إلى العلم، فلا أن يأخذ شيئا من العلم ولو قليلا يلاقي به الله عز وجل وينفي الجهل عن نفسه، أولى من أن ماذا؟ من أن يقابل الله عز وجل ويرد على الله يوم القيامة جاهلا. والله سبحانه وتعالى يرفع أهل العلم درجات، فلا أن ينال درجة من تلك الدرجات خير له من أن لا ينال شيئا، وأن يحشر مع الذين يعلمون ولو العلم النزر القليل خير من أن يحشر مع الجاهلين. لهذا العلم له فضله، له فضله وله درجته. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء، والحديث طويل، من سلك طريقا أو التمس طريقا وفيه روايات، ومن سهل الله له طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن العالم لا تستغفر له أو لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر يعني على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فالحديث يظهر يعني أن الميراث الحقيقي في السماوات والأرض إنما هو ميراث العلم الذي تركه الأنبياء. وماذا ترك الأنبياء؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الميراث ميراث النبوة. لهذا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه للناس وكانوا في السوق، قالوا اذهبوا، ولابن مسعود الأثر قال اذهبوا إلى مسجد رسول الله فإن الميراث ابن عباس، الله أعلم، المهم نضبط إن شاء الله. فقال اذهبوا فإن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فالناس ذهبوا صراعا، فدخلوا المسجد فماذا وجدوا؟ وجدوا حلقات العلم، الناس يدورون يلتفون حول شيخ يعلمهم القرآن، حول معلم يعلمهم الأدب، حول فحلقات حلقات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فعادوا، قال ذاك ميراث النبوة، هذا هو ميراث النبوة. فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملك شيئا عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي تركوه، الذي تركوه هو الوحي من الله سبحانه وتعالى، وهو العلم، وهو العلم. فمن تعلم القرآن فقد حاز بين جنباته علما كثيرا وخيرا كثيرا، وحاز الوحي، إلا أنه لا يوحى إليه كما قال بعض السلف. الذي يحفظ القرآن يحمل بين جنباته ماذا؟ الوحي، إلا أنه ليس رسولا لا يوحى إليه. رأيتم؟ وعلماء هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل. فبنو إسرائيل كانت تأتيهم الأنبياء والرسل تترى، نبي بعد نبي، في كل قرية موجود نبي. ولكن نحن في أمتنا آخر الأمم، رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يأتي بعده خاتم الأنبياء والمرسلين، لا يأتي بعده رسول ولا نبي، ولكن المبلغين، لكن المبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم رسل الله، هم رسل الله الذين يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، هم رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بماذا يبلغون؟ بهذا. فصار العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يعملون وظيفة الأنبياء، وظيفة الأنبياء. ولهذا الله سبحانه وتعالى، نعود على بدء، فنقول أن الله سبحانه وتعالى يرضى لما يرى يعني من الكتاتيب، ويرى من المدارس والمساجد التي تعلم النشر كتاب الله سبحانه وتعالى. خير عمل نعمله ونعلم أولادنا ماذا؟ القرآن الكريم، كتاب الله سبحانه وتعالى. بلا شك هذا يرضي الله عز وجل، ويتروض الأبناء والناشئة على هذا الخير. وهذا لا يعني أن الكبير لا يتعلم، فقد رأينا أن الكبير قد يحوز فضلاً كبيراً وخيراً عميماً إذا ما تنبه في فترات حياته، في فترات عمره، وفي بعض محطات عمره يتنبه لقيمة العلم، فينزوي إلى طلب العلم أو شيء من العلم، فلا شك أنه ينال فضل المتعلمين، ويرد على الله سبحانه وتعالى في جملة المتعلمين، وأن يرد العبد في على درجة من درجة المتعلمين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا. وقال المؤلف أو قال المصنف رحمه الله المتن: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به، وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضرب عليها لعشر، طبعا هذا في الحديث، ويفرق بينهم في المضاجع، ويفرق بينهم في المضاجع. قال: فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون من ذلك جوارحهم. وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. وهذا حتى يفصل ما الذي يريده من خلال هذا المتن الذي وجهه لمعلم الصغار، فهذا الرسالة موجهة لمعلم الصغار الذي يعلم الولدان في الكتاب في المدارس القرآنية ماذا ينبغي عليهم. فقال الهدف من هذا: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون، يعني ذكرت لك أمثلة وأبوابا وفصولا من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه، لأن العلم شرف، ويسعدون بعد ذلك باعتقاده، باعتقاد ما يتعلمون، ويعملون بعد ذلك بما يعتقدون، بما يعتقدون. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبعين، فهو قال مثلا هذا من يعني من بين الأمور التي يعني أمر الأولياء به نحو أبنائهم بأن يعلموهم الصلاة لسبعين ويضربوهم عليها لعشر إن يعني تساهلوا فيها أو تركوها وانقطعوا عنها في بعض الأحيان، فرأوا من أبنائهم شيء من الزهد في الصلاة والترك للصلاة، ففي هذه الحالة يضربوهم لعشر، ويفرق بين الإناث والذكور في المضاجع، وهذه تربية بلا شك طيبة. فهو الدين يبحث عن جانب العبادة وجانب الأخلاق، يعني جانب التدين وجانب الأخلاقي، فالجانب الأخلاقي وفرقوا بينهم في المضاجع حتى تعرف ماذا تعرف، الذكور ذكور والإناث إناث، وهذا يفضي إلى ماذا؟ إلى التخلق، وحتى يكون الاحترام بين الذكر والأنثى في البيت الواحد، كل منهم يعرف مكانه وقدره ومنزلته. قالوا تعلموهم الجانب الديني اللي هو قضية الصلاة، لأنها عمود الدين وأنها من الأمور الواجبة، فالأولاد بعد هذا ينبغي أن يعلموا ما فرض الله عليهم من العبادات الأخرى من قول وعمل قبل البلوغ، لأن قبل هذا في نفوس الأولاد ويتدربون، تفضل، ويتدربون على هذا، لأن الولد إذا صار ماذا كبيرا وصار يعني شابا جذعا فبلا شك أنه يعصي أباه وقد لا يسمع، لأنه تدرب على أمر بعد ذلك تريد أن تثنيه على ما هو عليه وتعيده كرة أخرى إلى الصغر، تقول له افعل هذا ولا تفعل هذا، يقول قد كبرت وأعرف ماذا، أعرف مصلحتي، أعرف مصلحتي. ولهذا يجد بعض الآباء مع أبنائهم نوع من الشقاء، ويجد مع أبنائهم نوع من المكابدة نحو الأبناء إذا كبروا، فيصير الواحد منهم لا يستطيع أن يسيطر على أبنائه وقد انفلتوا من بين يديه وصاروا يعني طلبة الشارع وصاروا طلبة وتلامذة للمحيط، فلا يستطيع بعد ذلك أن يصير لهم هو معلما، ما يقدرش يكون معلم لهم بعد هذا. لهذا قال قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ، شعلت تحت، قال ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم، خلاص يعني صارت الأمور هذه تجري في دمائهم ممسوحة كما يقال، مصبوغة في تعبيرنا نحن بها قلوبهم، يصير خلاص طبغ بهذا اللون هذا بهذا النور. قال وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون من ذلك جوارحهم، خلاص يأنس لهذا ويصير هذا هو فكره، هذا توجهه، هذه حياته. ولهذا قال الشارح ذكر هنا أنه جمع في تأليفه ما يحتاجه الولدان من اعتقاد الولدان اعتقادا وعلما وعملا وحفظا إلى آخره، وقال أن الحفظ في الصغر يعني مفيد، وحتى الحفظ عموما مفيد، كما قال صاحب الرحبية صاحب النظم المعروف في الميراث: فاحفظ فكل حافظ إمامه. فالحفظ هذا هو الذي يجعل من العالم عالما ويجعل من الإمام إماما، فلا بد من الحفظ. بعض يدون في الحفظ يقول هذا الحفظ ليس بشيء، إنما المقصود هو الفهم. الفهم مطلوب، ولكن الفهم يأتي بعد بالوقت، يأتي بالتجارب، يأتي بالكبر السن يأتي الفهم، ولكن الحفظ لا بد أن يكون في الصغر، لأن الكبر يصعب على الإنسان أن يعني يمارس هذه المهمة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، فممكن الإنسان بممارسة العلمية وطالب العلم يصير متعلما، وبمعنى يشحذ همته ويروض ذهنه على الحفظ، يروض على الحفظ. شوفوا بعض الناس لما يمسك يقول لك أنا لا أستطيع الحفظ، كثير من الناس الآن في السن الكبيرة هذه يقول لك أنا لا أستطيع الحفظ، الآية نقرأها 10 خطرات ما تخش في رأسي، وثم يأس بعدها، ولكن بالك في المرة 20 تدخل في رأسه، ممكن في المرة 20 وهو يكرر تدخل رأسه، ولكن لو حاول مرة ثانية مع آية أخرى قد يجد بالك ربما في 15 مرة تدخل في رأسه، ثم بعد ذلك يتمرس يتمرس يتمرس، يجد باللي الآية الثالثة في 10 مرات دخلت في رأسه، فشيئا فشيئا يولي الذهن ماذا؟ أيوة، ينفتح لمثل هذه، لأنه ارتاض، روضته على شيء، كالعمل الجسمي هذا، كالعمل البدني، كي حالتنا الآن، لو كنت تقول لي ارفد هذه ما نقدرش نرفدها، ولكن لو نريض يعني أروض نفسي على أنني أرفع دونها في الثقل، شيئا فشيئا أرفع دونها، كما يفعل بعض الرياضيين، فيجد جسمه بعد سنوات، بعد سنة، بعد سنتين يرفد عظائم، يعني الجسم يولي يرفد أمور ويخدم عمل جبار. نفس الشيء بالنسبة للعقل، العقل ما يقدرش يرفع الثقل الكبير، ولكن بالرياضة يرفع اليوم شيء، كلمة، كلمتين، 3، بعد ذلك يولي الذهن يعمل ويتقبل يعني الحفظ بشكل ما نقولوش يعني بشكل كامل، ولكن بنسبة قوية، بنسبة قوية. نعم. وإنما يحصل له الشرف والرفعة في الدنيا بالعلم، كما قال الله تعالى: وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وذكر الحديث الذي بعد ذلك الذي ذكره في المتن أو في نعم في المتن، قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وقد تضمن الحديث تعويدهم أمرين: أولهما الصلاة يؤمرون بها إذا بلغوا 7 سنين، فإذا مرت 3 سنوات من معاودة الأمر عليهم ولم يمتثلوا ساغ ضربهم عليها ضربا غير مبرح والتشديد عليهم فيها، فإن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. نعم، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طبعا أنا لا أقرأ كل شيء وإنما فقط نمر هكذا. فإذا شبوا عليها منذ الصغر لا تثقل عليهم إذا كبروا، إذا كبروا لا تثقل عليهم، فأرشد الشارع إلى التبكير بإلزام الولدان بها حتى يرتاضوا عليها ويألفوها. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأخبر عيسى عليه السلام في المهد أن الله تعالى أوصاه بها: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ووصف الله نبيه إسماعيل عليه السلام بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. إذن هذا من الذي أمر الله به الأنبياء، أول أمر هو هذه الصلاة التي ضيعها كثير من الناس. إذن هذه الصلاة اليوم نحن في معركة مع الكبار حتى يصلوا، فما بالك الصغار؟ الصغار لا نتكلم، إذا ما وجدنا أطفال في 7 سنوات ولا 6 سنوات ولا حتى 10 سنوات يعني قال هذا دون البلوغ، علاش نحوسوا عليه؟ ما نحوسوش عليه، لماذا نأمرهم بالصلاة؟ الآن راهو المشكلة مع الكبار، تجد في البيت أصحاب 20 سنة و30 سنة، تجد المرأة في 50 سنة وفي 60 سنة لا تصلي، لا تصلي، لا من باب أنها يعني كما بعض الناس عندهم عقلية يعني معينة قال إحنا هذا نأمنوا بربي والرسول تاعكم هذا ما أمنوش به والديانة تاعكم هذه ما نستعرفوش بها. كان بعض الناس اليوم راهي نبتة نابتة ما يشعر ما راهي يجيب الأفكار هذه، لا أدري، ولكن معليش مهما يكون فوحيهم من الشيطان. فالقضية أن الكبار اليوم لا يصلون، الذين يؤمنون بالصلاة لا يصلون إلا بالمناسبات، تجد لا يصلي إلا بالعيد، لا يصلي إلا أحيانا بالجمعة لما يشوف ضيوف عنده يستحي يخرج معهم إلى المسجد. هذه الأوقات التي يصلي فيها الناس صلاة الجنازة نحن نصلي والناس برا فقط، تشوف من مختلف الأسنان يعني مختلف الأعمار، ناس ينتظرون ولا لا؟ كم من مرة قدنا ندخل المسجد إحنا باش نصلوا على الميت اللي جابوه هما عائلتهم، لا يصلون عليه، لا يصلون معنا ظهرا ولا عصرا ولا يصلون على الميت ناس. وهكذا تلقى الكبار والصغار، هل تؤمنون يعني بهذه الصلاة؟ إذا تؤمن بالصلاة وجايب الميت نتاعك إلى المسجد تلقى وليد الميت ما يصليش عليه، ولا الأب نتاع الميت لا يصلي، وهكذا الوالد لا يصلي على ولده والولد لا يصلي على والده. سبحان الله، كيف راح تكون المحاسبة بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ إن كنتم تؤمنون بهذه الصلاة فلما لا تصلون وتؤمنون أن صلاتنا على ميتكم هذه يعني تصل إلى الله سبحانه وتعالى، وتصل هذه الأدعية للميت في ميزان الميت، إذا كنتم تؤمنون بهذا. وإذا كانت الصلاة هذه لا تعني لكم شيئا فلماذا تحضرون ميتكم إلى المسجد حتى يصلى عليه؟ فينبغي للإنسان إذا علم قدر الشيء وعلم ثقل الشيء في شرعنا فلا بد عليه أن يقدم عليه، خاصة في هذه الأركان والواجبات العظيمة التي لا ينبغي أن يستهزئ ولا يستهتر بها أحد. فالله تعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فما بالك بالذي لا يصلي أصلا، لا يصلي. فإذا الأمر عظيم، إذا نحن نربي أبناءنا على الصلاة، هو قالوا يعني زيادة على الصلاة كما نعلمهم الصلاة نعلمهم أشياء أخرى من الدين حتى يتدربوا عليها، حتى يتدربوا عليها. وثانيها صيانتهم عما يفسد أخلاقهم بتنبيه غرائزهم قبل وقتها المعتاد، ومن ذلك أن لا يترك أحدهم يفضي إلى غيره في الفراش الواحد. هذا التفريق بين الأولاد في الفراش راه مهم، والآباء يعرفوا هذا الأمر هذا، فلا بد علينا ماذا إذا استطعنا أن نجعل للبنات غرفة وللذكور غرفة وكل جنس في مكان. هذا تربية أخلاقية، تربية غارزية، ينبغي أن نهذب أبناءنا في هذا الباب، لأننا نرى العظائم، يعني إحنا رأينا نشوف العظائم اليوم، نشوف العظائم لأن الناس تتعلم يعني الفساد في السن الصغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا لهذا، وهذا لا يعني لأن المسلمين متعقدين، لا بالعكس، هذا من أعلى الأمور نتاع التربية. لا كما يقول بعض النفسانيين والاجتماعيين وكذا، ينبغي أن نعلم الأولاد الاختلاط هذا حتى ما يخرجوش في الكبت، وحتى بعض الأمور يعني حتى بعض الأمور ما يصلح ذكرها. الآن يقول لك لابد أن نطلعهم على كل شيء حتى ما يكونوش مكبوتين، يعني أن نطلعهم على كل شيء باش ما يكونش عندهم العقد النفسية، سبحان الله. فإذا ماذا نعلمهم؟ الفساد مباشرة وخلاص، يعني نديروا برنامج اليوم مادة الفساد وهكذا، ونديروا الدرس. فإذا هذا المطلوب اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ماذا؟ إلى أننا أيوة نفرق بين البنين والبنات. نعم، قال والمهم ويظهر أن ما ذهب إليه المصنف من قياس غير الصلاة عليها في قوله فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، يعني يلحق بالصلاة غيرها من الفرائض، حتى الولد يعلم ماذا؟ يعلم الصيام، ويعلم حتى الحج. مر بنا أن امرأة رفعت قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك ماذا؟ أجره، ولك أجره. الولد لبسوا له الإحرام والبنت لبسوا لها الحجاب الصغير كذا، ونطفوا بها ونعلموها الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم له حج ولك أجره. وهذا لا يغني عنه، يعني لا يسمى حاجا بالمعنى الشرعي أنه أدى الركن كاملا يعني ويكفيه، وهي حجة الإسلام. قال العلماء فإذا بلغ أعاد الحجة مرة ثانية، اللي هي حجة الإسلام، ولكن له حج، والوالدين يديوا أجر. فإذا كذلك الزكاة لابد ماذا؟ زكاة اليتيم وزكاة المجنون وزكاة الصغير تؤدى، تؤدى الزكاة. ولكن طبعا هذا مكلف بها الولي وهو قد لا يعرف معنى هذه الأمور، ولكن الأوصياء على المال هم الذين يخرجون زكاة الصبي، قد يموت الوالد والوالدة ويتركون ميراثا كبيرا للطفل الصغير، هل تخرج زكاته؟ نعم تخرج زكاته، لأن الوصي مكلف أن يخرج زكاة من تحته من الأوصياء، فيخرج الزكاة، يخرج الزكاة. وهكذا الصيام، ثبت أن الصحابة كانوا يدربون أبناءهم على الصيام، كما روى البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، الحديث في الصفحة 89 آخر فقرة، عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. هذا مالي كانت عاشوراء ماذا؟ فرض. مالي كانت عاشوراء ماذا؟ قال ومن أصبح صائما فليصم. قال فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا، نصومه ونصوم ماذا؟ صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، يعني يجعلوا لهم يعني لعبة مخدومة بالصوف، مخيطة بالصوف، لعبة كما نقولوا احنا اليوم دمية، دمية بوبية صغيرة هكذا تاع الصوف، يلعبوا بها دراري حتى ماذا يتلهاو، يتلهاو عن الصيام، فيدربوهم على الصيام ويعطوهم شيء من اللعب يلعبون به. قال فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك، يعني أعطيناه ماذا؟ اللعبة، أعطيناه اللعبة حتى يكون عند الإفطار، حتى يكمل الصيام نتاعو. طبعا هذا ليس تعذيبا للأطفال، وإنما تدريبا لهم على الخير، تدريبا لهم على الخير. وشوفوا بعض الصبيان احنا اللي دربوهم والديهم يصوم شهر كله، تلقى الرجل الكبير ماذا؟ الرجل يعني يشكي، يقول لك اليوم سخانة والعطش وكذا وما قدرناش ورمضان وكذا، وتجد الصبيان ماذا؟ صايمين، صايمين الشهر كله، تدرب كله قضية ماذا؟ دربة. قال فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا. نعم هذا الذي يعني ثم ذكر كلاما بعد ذلك، قرأوه أنتما إذا كان لقيتوا إشكال درسوه بحول الله تعالى. ثم في الفقرة الخامسة قال وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى، وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا في آخر المقدمة التي قدم بها الرسالة، قال سأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا، بمعنى أنني سأفصل الأشياء التي ذكرتها لك من قبل في بداية الأمر، سأفصلها في الأبواب التالية، يعني أجزئها وأشرحها بابا بابا. وإن كان هو لم يفعل هذا كما ذكر بعض الشراح، وإنما ضم بعض الأبواب إلى بعضها، ليقرب فهم متعلميه إن شاء الله تعالى وإياه نستخير. فقالوا قوله إن شاء الله تعالى، لماذا قال إن شاء الله تعالى وهو قد ماذا؟ قد فعل، ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله. فقالوا هذه إن شاء الله لماذا جاء بها؟ وقوله إن شاء الله كما هو في الصفحة 91، قال هذا الاستثناء مطلوب من المؤمن كلما قال سأفعل كذا، قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فهذا الاستثناء وذكر المشيئة هنا، مشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني المؤمن مطالب بها في كل أعماله، خاصة المستقبلية التي تكون غيبا بالنسبة إليه، ما يقولش على الماضي إن شاء الله، وإنما يقول ماذا؟ على المستقبل، يقول إن شاء الله سأفعل ذلك غدا إن شاء الله. فهو كذلك جاب الاستثناء هنا، وهو إنما يشرع في الإخبار عن فعل يستقبل لا فيما فعل أو في الطلب، وقد جاء في المرفوع عند الترمذي في المواقيت مع الأمر، فحمله بعض العلماء على أن المراد منه التبرك لا الاستثناء المطلوب، يعني الاستثناء المطلوب لما تقول إن شاء الله إنما تقول على أشياء مستقبلية، لا تفعل هذا مع، لا تفعل هذا مع الأمر ولا تفعل هذا مع الماضي، الأمر لأنه حالا افعل، قلش إن شاء الله افعل، إن شاء الله افعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى، قال لا تقول اللهم ارحمني إن شئت، حتى الاستثناء، شوف الاستثناء هنا في غير محله، ولكن علاش؟ لأن الله ماذا؟ لأن الله لا مكره له، الله سبحانه وتعالى لا مكره له، ولكن فقط من باب مبين لكم أن الأمر مع الاستثناء لا يكون، حتى مع الله سبحانه وتعالى الذي لا ينبغي أن تتكلم الله، فلماذا إن شاء الله؟ فكذلك إذا كان الأمر يعني في الحاضر، وأنت تأمر إنسانا بأن يفعل شيئا، لا تقول له إن شاء الله، ولكنما تقول له افعله غدا مثلا إن شاء الله فيما يستقبل من الأمر. وكذلك بالنسبة للماضي قل فعلت إن شاء الله، أنت فعلته وانتهى الأمر. إذن وإنما يؤتى به أحيانا، يؤتى بالاستثناء للتبرك، بعض الناس يجيبوا الاستثناء للتبرك من باب السنة فقط، يقول لك إن شاء الله، خذ هذا إن شاء الله، من باب التبرك يعني، مفهوم من باب التبرك، ولكن ليس هذا من باب يعني من باب الاستثناء الحقيقي الذي يؤتى به للمستقبل، ولكن الذي يؤتى به للمستقبل هذا مأمور به مرغب فيه لقول الله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم. والاستثناء عند الإخبار بفعل ما يستقبل هو الاستثناء الذي قال عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنه يصح أن يأتي به المرء ولو بعد سنة، لأنه إذا نسيه أتى به متى ما ذكره، فيخرج من مخالفة النهي بعدم استثنائه، وليس المراد هنا ينفعه في الحلف بعد تلك المدة. يعني في بعض الأحيان الإنسان قد يقول سأفعل كذا ولكن لا يستثني، يقول لك يفعل هذا إذا تذكر، إذا نسي الإنسان يؤتى به ولو بعد سنة. أنت تقول سأفعل كذا ما تذكر بلي أن هذاك الأمر الذي قلت أنني سأفعله ما قلت إن شاء الله، فقال تأتي به، قال تأتي به من باب ماذا؟ إنه ينفعك بحول الله سبحانه وتعالى في الحلف، أن ينفعه في الحلف بعد تلك المدة، ولو جاء به في الحلف المقصود أنك تحلف، ها تقول والله لا تفعلن كذا أو لا أفعلن كذا إن شاء الله، فإذا قلت إن شاء الله وحنثت لا شيء عليك، ولكن إذا ما قلت إن شاء الله تكفر، تأتي بالكفارة. فنقول الإنسان إذا نسي إن شاء الله يأتي بها بعد ذلك لأنه نسي هذه، قال في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هكذا إلا أن يشاء الله، ثم ماذا قال في آخر الآية واذكر ربك إذا نسيت، وهو استدل بهذه على أنك إذا نسيت ولو بعد سنة تأتي بها، قال ليس يعني قال تنفعه لا أو يعني المراد، وليس المراد أنه ينفعه في الحلف بعد تلك المدة، وإنما يأتي به من باب ماذا؟ من باب أن يخرج من المخالفة، وإن كان هو حنث قد يحنث، ولكن يأتي بها من باب الخروج من ماذا؟ من المخالفة، ومن باب موافقة السنة. نعم. ثم قال في المسألة الثانية اللي ذكرها كذلك، قال وإياه نستخير إن شاء الله، وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذه تعتبر استخارة من باب الدعاء أو من باب الفعل حقيقة؟ فقال الاستخارة هذه قد تكون في بعض الأحيان من باب الدعاء، فتقول يا رب اختر لي خير لي، فبعض الأحيان الإنسان ما يعرفش حتى الاستخارة، ولكن يقول له يا رب خير لي اختر لي خير لي، فهذا يكون الاستخارة من باب الدعاء، أتى بها دعاء. وهناك الاستخارة الأخرى التي هي صلاة ركعتين ثم تأتي بالدعاء الكامل الذكر المعروف المحدد في السنة بعد السلام، وقيل بعد قبل السلام، والأصح إن شاء الله بعد السلام، تأتي به بعد أن تسلم، تأتي بالدعاء الكامل وتذكر حاجتك فإذا كنت مسرعا في أمر ولم تستطيع أن تصلي تأتي بالدعاء وحده، فإن لم تستطيع وأن تأتي حتى بالدعاء فادعو الله سبحانه وتعالى، قال اللهم اختر لي إن كان في هذا الأمر خير. لهذا قال وإياه أستخير، بيّن بهذا أن الاستخارة لا تكون إلا من الله، يعني الخيارة لا تكون إلا من الله، طالب الخيارة والخير لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والاستخارة طلب الخيارة في الأمور المباحة بطريق مخصوص، يعني الأمور المباحة، ولا تطلب أنت الاستخارة في الأمور المحرمة. أنت راح تدير مشروع حرام تقول أستخير الله فيه، أنت راح تظلم ناس تقول أستخير الله، أو راح تدير خير راح تحج بيت الله تقول أستخير الله في الحج، أستخير الله في الزكاة، أستخير الله في الصدقة، أستخير الله. أنت لا تستخير الله في الخير الواضح البين، ولا تستخير الله في الشر الواضح باين كيف، وإنما يستخير المؤمن في المسائل التي لا يعرف لها حكما ولا يعرف عواقبها ولا يعرف مآلاتها، فهي من الأمور المباحة الحلال عموما ولكن لا يعرف عواقبها. نعم. نعم. كل يعني المباح هدفا أو وسيلة، فالإنسان يعني يسأل الله سبحانه وتعالى إذا كان في هذا الطريق خير فاللهم وفقنا له إليه. لا لا، حج أو عمرة ولا ما كاش استخارة، ما كاش استخارة اللهم إلا إذا كانت استخارة في في في في عمرة يقابلها عمرة نافلة أو حج نافلة يقابلها واجبات أخرى، قد يكون هذا، ولكن وهذه ترجع كذلك للاستشارة مش غير الاستخارة، قد يستشير الإنسان ويستفتي كان عندنا الاستخارة وعندنا الاستشارة، الإنسان بعد ما يدير استخارة يستشير كان أمور مثلا إذا أشكلت على الإنسان ولو كانت هو يشوف فيها خير وليس من باب الشر وليست كذلك من باب المباح، خير خير واضح، ولكن مع هذا قد يستخير في الأمر إذا أشكل عليه ويسأل، مع هذا يزيد يسأل الخالق سبحانه وتعالى. هذا هو الاستشارة، تكون مع عالم، مع إنسان مجرب مثلا، ما هوش غير عالم، ممكن إنسان يكون مجرب في هذاك الميدان تستشيره في أمرك، في تجارتك، في مش عارف في سفرك تستشيره في أمر ولو كان يظهر لك أنه فيه خير. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم، كان يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم دعاء الاستخارة التي هي الاستخارة بمعنى الصلاة والدعاء بعدها. وكان كما قلت لكم الاستخارة كما قال المؤلف لا يعتبر بذات الاستخارة، وإن كان الدعاء بذلك مشروعا يقال استخير الله نعم استخر الله يخر لك، بمعنى استخر الله هو ربي سبحانه وتعالى والذي يخير لك، أي يعطيك ما هو خير لك، والمراد هنا يدلك عليه، قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فالله سبحانه وتعالى ولي اختار لعبده، ولكن لا بد من الصلاة في بعض الأحيان والدعاء في بعض الأحيان. نعم. ثم قال وبه نستعين، والاستعانة طلب العون، ولا يكون على الحقيقة إلا من الله، لا يطلب الإنسان الاستعانة على الحقيقة إلا ممن، إلا من الله، فإذا استعنت فاستعن بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس أعلمك كلمات، قال فإذا استعنت فاستعن بالله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يطلب منه العون على الحقيقة، كي قلنا على الحقيقة لأنه قد يطلب العون من الناس دون هذا المرتبة، قد يقول الإنسان فلان أتعينني في كذا، يقول لك نعم انتظرني مساء أو انتظرني الوقت الفلاني أعينك، هذا طلب العون من الناس جائز، ولكن طلب العون على الحقيقة من القلوب واعتماد القلوب إنما يكون على الله سبحانه وتعالى، فلا ينافي ذلك أن يستعين المرء بالشخص الحاضر القادر، فإنه من جملة الأسباب المشروعة، قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقال عليه الصلاة والسلام يا عبد الله بن مسعود إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أما قوله لا حول ولا قوة إلا بالله فمن خير الأذكار، ومن قالها عارفا بها فقد استسلم لقضاء الله وقدره، وسيأتي الحديث عن معناها وعن الختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في الفصول القادمة. فهو قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه كلمة طيبة يؤتى بها الحوقلة، يؤتى بها في الأمور التي يعرف الإنسان ويدرك أن لا قوة إلا بالله ولا حول إلا بالله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدرك وهو الذي يعطيك القوة وهو يعطيك الحول والطول حتى تصل إلى مبتغاك وإلى مرادك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يبلغك هدفك، فلا أمر في هذه الدنيا ولا شأن إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك عقيدة ابن أبي زيد بعض ما لحقها من التحريف. طبعا هذا العنوان أنا أختصره اختصارا لأن الشيخ رحمه الله دار عقيدة على منهج السلف الأولين، دار عقيدة على منهج السلف الأولين رحم الله الجميع، وعلى يعني الطريقة التي كان عليها خير القرون فالصحابة ومن بعدهم. فلذلك من الناس من غاضه هذا الأمر وضاق صدره له، فأراد أن يحرف هذه العقيدة حتى تصبح على عقيدة بعض الفرق الضالة. فهو أثبت هنا أمور كان يثبتها الصحابة ويثبتها التابعون وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وتكلم بها القرآن، تكلم بها القرآن. فهم أرادوا أن يؤولوا تلك العقيدة، أن يحرفوها عن مسارها وعن صورتها الحقيقية، فصاروا ماذا؟ يدلسون ويحذفون ويضيفون. هذا بعض الذين أرادوا أن ينسبوا للشيخ عقيدة منحرفة، عقيدة العقلانيين والمتأولة كالأشاعرة والماتريدية وغيرها، لأن أغلب المذهب أغلب الشيوخ المتأخرين المذهب على عقيدة الأشعري القديمة، على عقيدة الأشعري القديمة، عقيدة الأشعرية، عقيدة الأشعري القديمة، لأن الأشعري بعد ذلك هذا اعتقادنا أنه رجع عن عقيدته الأولى إلى عقيدة السلف عليهم رحمة الله، على عقيدة الأولين، طريقة الأولين الصحابة ومن بعدهم، ولكن بقي بعضهم يتشبث بعقيدته الأولى، فأرادوا كيف الشيخ يكتب كتاب أو رسالة في العقيدة للطلبة والصبيان ويكتبها على الطريقة الأولى، طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنه. فقالوا لم تكن هذه، كأنهم يقولون، كأنهم يريدون يعني قول أن الشيخ ابن أبي زيد رحمه الله ليست هذه عقيدته، وإنما هذه هي عقيدته. نحن نقول هذه عقيدته، ومن شرح منهم من شرح هذه العقيدة من المالكية ابن وهب عليه رحمة الله وبعض تلامذته كالمقبوري، هذا شرحوا هذه العقيدة على طريقة السلف عليهم رحمة الله، وهذا كما الكتاب شرح العقيدة على طريقة السلف التي شرحها أول من شرح الكتاب وهو ابن وهب عليه رحمة الله، ولا القاضي عبد الوهاب، القاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله، القاضي عبد الوهاب له رسالة طلعت عليها أسبوع الماضي فقط سقطت بين يدي، يعني بتحقيق الشيخ بوخمزة المغربي عليه رحمة الله وحفظه الله، وهو شيخ معروف له باع في هذا في تتبع كتب السلف وخاصة كتب المالكية عليهم رحمة الله. فشرح العقيدة شرح يعني عادي، وأنه على طريقة السلف عليهم رحمة الله. فإذن الشيخ أبو بكر أبو زيد في عنده رسالة في هذا، يعني يرد على أولئك الذين حرفوا عقيدة الشيخ، وهي من ضمن كتابه الردود، عنده كتاب اسمه الردود فيه رسائل علمية كثيرة، فهو موجود عندنا هنا في المكتبة، فاذكر بعض التحريفات التي قام بها بعض الماتريدية فكابو غدة وغيره. المهم هذا الكلام قد لا ينفع الكثير من الناس فلا أطيل فيه، لا أطيل فيه. المهم هذه العقيدة بين أيدينا. فمعنى العقيدة، معنى العقيدة، معنى العقيدة طبعا لغة واصطلاحا باش نسهل الأمور شوي على خاوتنا، لأننا نتكلم على العقيدة، ما هي العقيدة، ما العقيدة؟ العقيدة لغة من عقد الشيء، لما تعقد أنت تحكم أي شيء، حبل هذا مثلا تعقده فتسمى عقدة، هذه عقدة، هذه العقدة عقدة حسية، والعقد الذي تضعه المرأة على جيدها، على جيدها وتضعه في رقبتها يسمى عقدا، يسمى عقدا لأنها تعقده في النهاية، فكعقد الحبل أو الشيء الصلب نقولوا عقد شيء إذا صلوبه كالعسل أو شيء من هذا القبيل إذا جمد يسمى ماذا؟ عقد. فكل شيء يعني يصلب، كل شيء يعقد بحزم القوة فيسمى عقدة. فحتى أن هذه تاع العسل تسمى عقدة، هم يبيعوها تسمى عقدة باللوز وكذا، يقول لك هذه اسمها عقدة كذا وهذه عقدة كذا. لماذا تسمى عقدة؟ لأنها تصلب وتجمد وتقوى. فكذلك هذا من ناحية لغوية. من ناحية شرعية، العقيدة هي ما يعقد المسلم عليه قلبه، ما يعقد عليه قلبه، فيعقد قلبه على الإيمان بالله وعلى الإيمان بأن الجنة حق وأن النار حق وأن الملائكة حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن الميزان حق وهكذا، ورؤية ربي حق سبحانه وتعالى. فأنا أعتقد هذه الأمور الغيبية، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذه الأمور الغيبية أنا أعقد عليها قلبي وأؤمن بها إيمانا جازما يقينا جازما لا أحول ولا أزول، هذه سميت عقيدة. وإلا هذه الكلمة لم تكن عند السلف، السلف ما كانوش يقولوا عقيدة، كانوا يقولوا الإيمان، أصول الإيمان. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالملائكة عقيدة، والإيمان بالله عقيدة، وبالكتب عقيدة، وبالرسل عقيدة، وبالقدر عقيدة. فإذا لأننا عقدنا القلوب على الإيمان بهذه الأصول الست فسميت عقيدة. وإلا السلف كانوا يقولون لهذه الكتب التي جمعت مسائل الإيمان، يقولوا هذه كتب السنة، كانوا يسمون العقيدة السنة. وكان بعض الكتب اللي سمات عقيدة، كعقيدة مثلا عقيدة الطحاوية، العقيدة نعم الواسطية، العقيدة كذا، لأنها جمعت ماذا؟ هذه الكتب جمعت مسائل العقيدة وجنس العقيدة، رأيتم؟ فهذا هذه الإطلاقات موجودة، هذه الإطلاقات موجودة على مسائل الإيمان. هذا ما معنى العقيدة؟ أن يعتقد المسلم بقلبه جازما يقينا أن الله حق وأن الجنة حق وأن هذا هو. فكما قال الله سبحانه وتعالى أو قال البخاري رحمه الله في أحد أبواب كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله أعلمكم بالله، والمعرفة عمل القلب، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بما كسبت قلوبكم، باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني كسب القلوب وهو ماذا؟ عقدها، عقدها بما عقدتم الأيمان. نعم. قال وجحدوا، وإن كان هنا يتكلم عن قضية المعرفة، هل مجرد المعرفة بالله عقيدة؟ أنك تعرف الله عقيدة؟ هل بمجرد أن تعرف الله سبحانه وتعالى عقيدة؟ بمجرد المعرفة هلا لا تعتبر مجرد المعرفة عقيدة، مجرد المعرفة، لأن الله سبحانه وتعالى قال ترسخ، شوف قال هنا يا الشارح قال وترسخ، ولهذا أسند المؤلف الاعتقاد إلى الأفئدة وهو القلب. فالعقائد من أعمال القلوب، وأعمال القلب هي الأصل لأعمال البدن، لكن لا يكتفي بهذه من تلك. نعم. قال يعني لابد من مع المعرفة من شيء آخر حتى تصير عقيدة، أما مجرد المعرفة فلا تعتبر كذا. ولهذا هو جاء هنا بقضية والمعرفة عمل القلب، قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لما يحلف الإنسان يقول والله تشرب قهوة والله غرجي والله غير كذا، هذا مجرد كلام. ولكن إذا كان الإنسان ماذا يعقد قلبه، يعقد قلبه على ماذا؟ على أمر معين، يقول أقسم بالله كما يقول بعض الناس، أقسم بالله كذا وكذا، أحلف لك بالله وتالله وبالله أنك كذا وكذا، وهو جازم في هذا، هنا يحاسبك الله سبحانه وتعالى. أما هذا دليل على أن عقد القلب على شيء ليس مجرد كلام، ليس مجرد كلام. قد يحلف الإنسان بلسانه هكذا ولكن لا يكون ماذا في حلفه لحلفه اعتبار، ولكن لما يكون اليمين خارجة نابعة من القلب من الصميم تشعر بحس معين، تشعر بحرارة معينة، ففي هذا دليل على أنه أخرجها من قلبه، والله يحاسبنا على ماذا؟ على ما خرج من القلب في الأيمان. نعم. إذن القضية في العقائد قضية قلوب. والمراد أن الآية أثبتت للقلب كسبا، يعني هذا ليدل على أن القلب له كسب، له عمل، القلب له عمل، والعقيدة عمل القلب. قال: لكن معرفة الله المجردة ليست هي المراد، فلا تنجي صاحبها، وإلا فقد عرف إبليس وربه. إذن لا نكتفي فقط بأن القلب يعرف الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المعرفة لا تنجي صاحبها، فإن إبليس يعرف الله ولا ما يعرفش؟ يعرف، يعرف الله ويعرف أحسن منا، ولكن مع هذا لم ينجيه هذا من عذاب الله. لا لا لا لا لا، اليمين الغموس شيء ثاني، شيء ثاني. لا لا، اليمين الغموس ما يدخل في لغو الكلام. الأيمان ثلاث، وإن كان إحنا ما رناش في الموضوع هذا، ولكن معليش من باب الفائدة. الأيمان ثلاث: كاين الكاذبة، وكاين اللغو، وكاين الأيمان هذه التي عقدنا عليها قلوبنا في الحق. إذن هي ثلاث، فهذه نكفر عنها، وهذه لا شيء فيها، ولكن لا يدرب الإنسان نفسه عليها. تعال والله تشرب قهوة، والله جيت تفطر، والله غتروح معايا، والله غرجي معايا، هذه لغو. الإنسان ما يدربش نفسه أنه يستعمل ماذا؟ اسم الجلالة، ويحلف بالله في أمور مثل هذه. وهذه اليمين المنعقدة إذا صاحبها ماذا؟ لم يأتي بها، يكفر، يحنث. أما اليمين الغموس الكاذبة، وسميت غموسا لأن صاحبها قد غمس نفسه في جهنم، هكذا يقال، فهذه لا تكفيرة، هذه ما تكفرش، هذه التوبة، هذه التوب لله سبحانه وتعالى، هذه لابد الإنسان يتوب منها، لأن هذه من المعاصي الكبار لما اجعلهاش ربي مخرجا، ما عندك حتى مخرج، يا التوب يا النار، رأيت. أما اليمين هذه اللي حنث فيها، فالله سبحانه وتعالى جعل للعبد فيها مخرجا، لأنه عقد الأيمان في أمور خير، مفهوم؟ هذه هي. وإذا حلف الإنسان على معصية فلا يأتي المعصية وليطيع ربه، ويكفر، يكفر ولا يعصي الله سبحانه وتعالى. فاليمين في المعصية يحلف في حاجة فيها معصية، مثلا مرش نزور والدية، هذه معصية، كيف تحلف أنك ماذا؟ ما تديش الزوجة لبيت أبيها أو أهلها، والله ما لك رايح الدار، تقطع ماذا؟ ماذا الصلة في هذه الحالة. فإنسان إذا دار في حاله في هذه الحالة ماذا؟ يطيع ربه ويكفر، ويكفر. نعم. إذن المقصود في المعرفة التي تترتب عليها آثارها هي المقصودة. قال البخاري رحمه الله: والمعرفة عمل القلب فقط، أما الجوارح فهي تابعة. لهذا عقيدة نحن ليست مجرد معرفة، لابد من ماذا؟ من عمل القلب وعمل الجوارح. شوش قال ربي سبحانه وتعالى في الذين ماذا؟ فالذين يعني استيقنوا في أنفسهم بوجود الله وبالله، ولكن استكبروا في العمل وجحدوا بها، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. تجد الرجل مستكبر في الظاهر، هو في الباطن مستيقن بالله وبوجود الله، وأن الله فعل وأن الله خلق، ولكن في الميدان في العمل يستكبر ويكفر بالله، كما فعل فرعون وغيره، وكما فعل الجبابرة من قريش. ويراد بالعقيدة أحيانا جنس ما على المسلم أن يعتقده مستيقنا إياه. المهم هذا التفصيل عادي، يعني كل ما يجب أن يعتقده الإنسان في قلبه، حتى المسح على الخفين، حتى المسح على الخفين مثلا، أنا أعتقد سنة، يجي واحد يقول لنا ماذا؟ المسح على الخفين ما كانش منها وكذا، قل هذه عقيدة رواها 30 صحابيا، مفهوم؟ ما يجيش. ولهذا ماذا أدخلها أهل السنة وين؟ في العقيدة، وأننا نمسح على خفافنا ولا لا، وعلى نعالنا، أدخلها العلماء في العقيدة. علاش دخلوها في العقيدة؟ لأن الشيعة لا يعتقدون هذا، وقالوا أن هذا باطل. نقول لهم 30 صحابي رواه هذا، 30 صحابي، ترد أنت رواية 30 صحابي؟ لأن هذه من الأمور المتواترة، كاين أشياء في الدين لازم تعرفوها باللي تنقل عمليا، ما حتى رواية برك، عمليا، عمليا. هذا كاين عمل انطلق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الناس تعلموه عن طريق ماذا؟ أنني رأيت جدي، رأيت أبي، رأيت الناس من حولي يعملون، فأنا عملت معهم دون أن أعرف الدليل، دون أن أعرف الدليل. هذه الأمور متواترة عملية. صلاة مثلا، قاع الناس تعرف الصلاة فقها، أركان ومستحبات والواجبات والشروط، لا تعرف. كثير من الناس لا يعرفون ولكن يصلون صلاة صحيحة. كيف يصلون صلاة صحيحة؟ لأنهم تعلموا. هذا يتعلم على شيخه، هذا يتعلم على باباه، هذا يتعلم على جده، يعرف الركوع، يعرف السجود، يعرف كذا. فالناس يتعلمون في البيوت النساء العجائز يعرفون الصلاة لأنهم توارثوها عمليا، ملايين عن ملايين، ألوف عن ألوف. وهذا التواتر العملي، الناس تحج بيت الله حج صحيح بأركانه وشروطه والله ما يعرف يقرأ ورقة. علاش حجهم صحيح؟ لأنهم ماذا؟ يتبعون الجماهير. وهذا خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالناس شافت صلاة النبي راهي تصلي، وأنا شفت صلاتك لأنك شفتها أنت عن النبي، أنا أخذ عليك وهذا يأخذ علي وهكذا. فكان أمور متواترة رويت تواترا عمليا. فتجد مثلا مثل هذا المسح على الخفين، هذا من الذي يعني من الأمور المتواترة عمليا، فيجيش واحد ينكرها. فلما أنكروها قلنا لهم هذه عقيدتنا، فأدخلناها في العقيدة. فكل ما يعتقد ولو كان من جنس وليس من جنس الإيمانيات، ليس من جنس الأمور الغيبية، ليس من الأمور الغيبية، من الأمور العملية الفقهية، ومع هذا أدخلناها في العقيدة. لما رأينا أن كثير من الناس أو بعض الطوائف ينازعنا فيها ويريد إبطالها وإبطال سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدخلناها في العقيدة حتى ماذا؟ حتى تكون الفصل بيننا وبين من ابتدع في دين الله، وبين من ارتد عن دين الله وكفر بدين الله أو أراد أن يبطل شيئا من دين الله. قال إذن هذه غير دخلوها في العقيدة وإليه الدهانة. رأيت؟ قال إذا دخلناها في العقيدة تولي ماذا؟ تولي هي الفاصل بيننا. احنا عندنا أهل السنة المسح على الخفين، ما يجيش واحد يقولنا بعد ذلك. فلذا تجدون كثير من المسائل، ولهذا قال هنا قد تطلق العقيدة على جنس ما يجب أن يعتقد، على جنس ما يعتقد. يعني كل المسائل التي أدخلها العلماء في العقيدة أدخلوها لسبب معين، لأنك إذا أبطلت عملا فقد أبطلت دليله، ودليله وحي من السماء. إذن فقد ماذا؟ تعديت إلى الدليل الذي هو غيب وهو كلام الله سبحانه وتعالى، أو سنة المصطفى، أو كلام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تصير المسألة بيننا وبينك في هذه الحيثية عقيدة، عقيدة. فإذن هي جنس ما يعتقد، وقد تسمى بالإيمان، مسائل الإيمان، وقد تسمى يعني أفرادها كذلك غير مجملة، تسمى بمسائل نعم السنة. نعم الوقت، الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا.